وجواز انتفاع به يدل على جواز البيع، وأنه يجوز إنسان يبيعه مستملاً قد وقع في فقر إذا زاله ما حوله. قال ابن أبي الزبير رضي الله عنه قال سألت جابر عن ثمن نفس النور والكلب فقال حجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اللهم صل على النسائي وزال إلا كلب صيد. هذا الحديث فيه زيادة النهي عن ثمن السنور والكلب، وقد اختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم الكراهة أو الصانع للتحريم، وأنه لا يجوز لأنه جمع بين الكلب وبين القط، قال نهى عن ثمن السنور والكلب، فظهر الحديث أن النهي واحد. وقال أيضا لما قال بأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، قال فالسنور يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به وليس نجزا على الصحيح في حديث البيع انه للطواف عليكم الطوافات، لكن لا يجوز بيعه، وليس كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، بل الشيء الذي يباح على وجه الضروره والحاجه يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه. قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت من بريره فقالت اني كتبت اهلي على جسر اغار في كل عام اعطيك فاعينيه، فقلت اني ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريره الى اهلي فقالت لهم فابوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرفت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فتعالت عائشة رضي الله عنها ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما ذلك فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه ولفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها وكفت لهم الولاء. نعم، هذا حديث بريرة كاتب في المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده، فكاتبت السيادة على 9 أغراض من 40 درهم وعجزت عنها، فطلبت من عشرة رضي الله عنها أن تعينها، فعرضت عشرة أن تشتريها ثم تعتقها، والقاعدة في الشرع أن الولاء لمن أعتق وليس الولاء لمن باع، فاشترط أصحابه قال نعم نبيعها لك يا عائشة لكن لنا الولاء، أي اشترطوا خلاف مقتضى الشرع، مقتضى الشرع أن الولاء لكل من أعتق وهم اشترطوا أن يكون له. فلما أخبرت النبي عليه السلام قال لها خذيها واشترط لهم الولاء، اختلف العلماء في قوله واشترط لهم، قال بعضهم اشترطي عليهم، ولكن الصحيح أن اشترطي لهم أي أمرها أن تقول نعم لكم الولاء، ليبين النبي عليه السلام بطلانه، وهذا باب ايش؟ النكاية، باب التأكيد، أي ماشي اشترطوا ولا؟ لك شرط قضاء الله الحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث فيه أن كل الشروط هنا النبي صلى الله عليه وسلم تم البيع ولا ما تم، تم البيع، والولاء أصبح لعائشة وشرطهم أصبح لاغيا، مع أنها قد نصت عليه عائشة لكنه لاغي، لاغي لاغي. وهذا الحديث فيه أن كل شرط يخالف مقتضى العقد ومقتضى الشرع فإن الشرط فاسد والبيع ماض، الشرط فاسد والبيع ماض، البيع تم والشرط ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الشرط الزائد على البيع وبين أن يكون البيع قائم على محرم، يعني مثال ذلك هذا رجل قال أبيعك هذه السيارة بـ1000 على أن تأتيني بـ1000 بعد عام، إن تأخرت أزيد عليك 50 دينار 100 دينار. الآن هذا شرط في صلب العقد ولا الأمر زائد على العقد؟ الأصل العقد إنه يتبع بعد سنة يتبع، هذا شرط ثانوي كما يسمى في عرف اليوم. فهنا البيع ناشط والشرط ايش؟ لازم، كما هو اليوم معمول به في بعض البيع جوال كهربائي وغيرها يخلي يشترط عليك. الحقيقه لو كان هناك محاكم شرعيه البيع واضح والشرط هو ايش؟ لازم، غير معتبر شرعا، لكن بما ان المحاكم تلزم الناس بهذه الشروط ولا لا يجوز الدخول فيها، لان ستلزم قانونا. اذا بخلاف ما تم البيع على محرم اصلا، كان يبيعه بالربا او يبيعه بالذهب ايش؟ بالذهب متفضل الى هنا محرم اصلا، أو نبيع شيء محرم، هنا أساس البيع وقع على صورة محرمة، فرق أن يتم البيع على صورة صحيحة ويشترط فيه شرط زائد عنه يخالف مقتضى الشرع أو مقتضى العقد. كان يقول مثلا بعتك هذه السيارة بشرط أن لا يستعملها إلا أنت، ولدك ما يستعملها. من مقتضى العقد ماذا؟

أنا ماذا أقصهم؟ حتى لو كانت قصة على هذا النحو ليس هنا، احنا قلنا صاحب البئر أولى بها من غيره، فربما الرجل في وقت بئره هو يقول أنا محتاج الآن وأنا أتبع بها وأنا. ثم أن احنا لا نستنى نحكمه طالما أنه يهودي غير محتكم بشريعتنا، ما نستنى نحكمه. لا مو كان مو بعد ما يعني يقول تعال انا عندي خلينا نقول قوارير كبيره، انا ابيعك من هالقوارير كل ما يجي النهر في يوم، انا مجهول اي يعني يحوزه يعني. نعم طيب زين، هو ليس هناك مجيء على على على على على جواز ايش الزام في السعر المعين، رجل تكلف واتى به فاراد ان يبيعها في السعر اللي يريده، ما ضر هو تضر هو ضر الناس زياده، هو ضر الناس فنحسب اضر هو بالناس. السؤال اجب إيه؟ نعم هو هل هو فعل اضر بالناس؟ لا لا تكون سياسي عم يتجاوز زياده، قال شغل البايرة عبد الله عليه لم يضرب الناس، هو رجل هو رجل، هل هو هل هو ملزم ان ياتي بالسلع من الخارج يبيعها ولا هو ملزم؟ طيب اذا ما ضرب الناس راح تجيبها، انا ما ملزم اروح اجيبها، لكن من ياتي لسوق الناس يشتري ويحتل هو ضرب الناس. عند رجل اتى بها من الخارج يا اخي انا اخذها بطلت ما ادري عليها يا اخي كيف كنت انا بروح اجيبها ابيعها في السعر اللي اريده انا، هذا ما ضرب الناس في ضرر الناس اصلا، هو رجل ذهب بنفسه وتكلف واتى بالسلع، لا انا ابيعها في السعر اللي اريده. نعم. اللحوم الصحيح صدقت ان اللحوم داخله في اصناف الربا، اللحم يقصد به الحيوان ايضا يعني الخبز، الخبز يجري به الربا؟ لا ما يجري به الربا، لكن لو بعت الخبز بالبر بجنسه واصله يجري به الربا، الزيتون ليس الجنس الربوي، لكن لو بيع زيت الزيتون يجري به الربا، فالبيع الجنس ربوي بجنسه ولو لم يكن ذاك ربوي لا يجوز. اللحم من حيوان الأصناف ربوي هذه قاعدة عامة، بيع النهي الحيوان الشيخ يقول ما يجوز بيع الشيء بجنسه مع اجتماع نوع يجب بسبب التفاضل، قال لأن هذا يخالف مقتضى القرض الشرعي كله كله، البيع كان بيت ببيتين مؤجلة هذا لا يجوز، أبيك سيارة بسيارتين إلى أجل ما يجوز، سيارة بسيارتين ما في ماشي بس الآن، أو سيارة بسيارة إلى أجل ما في مشكلة، أما يباع الشيء بجنسه مع اجتماع نوعي التفاضل والربا والنساء فلا يجوز، هذا عام، هذا عام كل أصناف ربوية وكان غير ربوية. طبعا الشيء بجنسه. نعم آخر سؤال. إيه يقول يجوز أن يباع الشيء بجنسه متفاضلا مع النساء إذا لم يكن جنسا ربويا، إذا اجتمع نوع الربا التفاضل النساء يعني كون يجتمع الفضل فقط أو النساء فقط كلاهما يجوز، كلام هنا في صورة إيش ما اجتمع أثناء منهم يقول لا يجوز مطلقا اجتمع المجتمع ومنهم يقول لا يجوز، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ترى احتمال الأسبوع القادم